بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، مر بنا في الدرس الماضي الكلام على ميراث اليد مع الإخوة، ومر بنا القول الراجح أن الإخوة لا يرثون مع الجد، وأن الجد يحجبهم جميعا، أما الإخوة لأم فإن الجد يحجبهم إجماعا، وأما الإخوة الأشقاء والإخوة لأب فإن الجد يحجبهم على القول الراجح. ومر بنا أنما إذا حجبنا الإخوة بالجد فهذه من أسهل المسائل وأريحها، وإذا قلنا بتوريث الإخوة الأشقاء أو لأب مع الجد فعلى قول من يقول بالتوريث وهم الجمهور فهذه مسألة فيها من العسر والصعوبة ما فيها. ومر بنا أن العلماء يقولون إن الجد له مع الإخوة أحوال، إما الحال الأول أن يكون في المسألة إخوة وجد وليس معهم أصحاب فروض، فحينئذ ننظر في الجد ما هو الأحظ له من أمرين فقط، من الثلث أو المقاسمة، فإن كانت المقاسمة هي الأحظ قاسم الإخوة، وإن كان الثلث هو الأحظ أعطيناه الثلث، وإذا كان مع الإخوة أنثى أخت شقيقة أو أخت لأب فإننا نعتبره إيش؟ أخا شقيقا، من جد إلى أخ شقيق، وللذكر مثل حظ الأنثيين، وهكذا كما مر بنا في الدرس الماضي. مر بنا أنه إذا كان عندنا أخوان وجد ما هو الأحظ له؟ أخوان وجد سواء، أخوان وجد سواء، ثلث أو ثلث. طيب إذا كان عندنا أربع أخوات وجد ما هو الأحظ له؟ أربع أخوات وجد المسألة مزد سواء، المقاسمة والثلث كاملة سواء. فالمهم هذا ما مر بنا من قبل. الذي سيأتي الآن معنا حال أخرى للجد، أن يكون معه صاحب فرض أو أصحاب فروض. مر بنا أنه إذا لم يكن معهم صاحب فرض نعطي الجد الأحظ له من شيئين فقط، نعطي الجد الأحظ له من شيئين، إما الثلث كاملا وإما المقاسمة. ما هو الأنفع له؟ ما هو الأحظ له؟ ننظر، إن كان الأحظ له المقاسمة قاسم، وإن كان الأحظ له ثلث المال أخذ الثلث وانصرف، وهم يأخذون القليل أو الكثير، هارك عن 10 إخوة و5 أخوات وجد، إيش الأحظ له؟ الثلث. كيف سنقسم الباقي بين هؤلاء المساكين؟ يعني بخلاف ما لو كان أخت شقيقة وجد قالوا للذكر بحظ الأنثيين، أخ شقيق وجد قالوا نصفان نصفان، فراعوا حاله على كل حال. طيب الذي نحن فيه الآن أن يكون عندنا إخوة إما أشقاء لأب وجد ومعهم صاحب فرض أو أصحاب فروض، قالوا نعطيه 1 من 3 أشياء، الأحظ له نفس الكلام، الأحظ له من 1 من 3 أشياء، إما ثلث ما بقي، وإما المقاسمة، وإما أن نفرض له السدس. يعني هم الآن اعتبروا في هذه المسألة، وأرجو الانتباه لها، إذا كان مع الجد والإخوة صاحب فرض قالوا نبدأ بصاحب الفرض ونعطيه فرضه، وما بقي من التركة نعتبره كتركة مستقلة. يعني الآن إذا أعطينا الجد هنا الثلث، مش ثلث التركة، وعندما نقسمها سيختلف الترتيب عن القسمة المعروفة، نعتبر ما بقي مسألة مستقلة تماما، نقول للزوج خذ نصيبك، الزوجة خذي نصيبك، الأم خذي نصيبك، انصرف، ما بقي تعالي أيد تعالي أخوة، هذا الباقي تركة مستقلة الآن. يعني الأصحاب الفروض الذي مع الجد يأخذون نصيبهم وينصرفون، ما نقول ثلث المال كاملا، سدس المال كاملا المقاسمة وننظر كم نصيب هؤلاء، نعتبر ما بقي بعد أصحاب الفروض تركة مستقلة، مالا مستقلا، ونعطيه إما الثلث الباقي، يعني ثلث هذا الباقي بعد أصحاب الفروض، ثلث هذه التركة المستقلة، وإما المقاسمة وإما السدس، ننظر ما هو الأصلح له، ننظر ما هو الأصلح له. على سبيل المثال، هالك أو هالكة عن زوج وجد وأخ شقيق، الآن ما العمل؟ نعطي الزوج نصيبه ينصرف، كم باقي من التركة؟ النصف. نعتبرها تركة مستقلة، نعتبر النصف هذا تركة مستقلة، معنا من؟ جد وأخ شقيق. ما هو الأحرى للجد؟ المقاسمة أم السدس أم الثلث؟ ما في ثلث التركة يا صاحب الزوج، طب انصرف بالنصيب، ما لكم نصيب. الآن النصف الباقي كأنه تركة مستقلة، هل الأحظ للجد نعطيه ثلث هذا النصف، ثلث هذا الباقي، أم نعطيه نصف هذا الباقي، أم نقاسم ما نقول النصف، لأنه سيختلف باختلاف من مع الجد من الأخوة، هل الأحظ له المقاسمة أم الثلث أم السدس؟ ننظر. عندنا هالك عن زوج وخمسة إخوة وجد، الزوج أخذ النصيب، ما هو الأحظ للجد هنا؟ المقاسمة أم الثلث أم السدس؟ الثلث، الثلث الآن حظه، الثلث الآن حظه، الثلث هو الأحظ له. لا، سدس المال إذا كان في السدس، سدس المال كاملا، إذا كان في السدس سدس المال كاملا، باعتبار أنه يكون عندنا أصحاب ورثة كثير ما سيبقى إلا قليل، فنعطيه السدس وهؤلاء نقسم لهم قسمة عادية. يعني إذا كان عندنا أصحاب فروض كثير، إذا كان في التركة أصحاب فروض كثير، وحينئذ الجد لو أعطيناه سدس التركة كاملا هذا أحظ له، بينما قد نعطيه ثلث الباقي أو مقاسمة، ما هو الأحظ له؟ سدس التركة ولا ثلث الباقي ولا المقاسمة؟ هو ما سيكون إلا إذا كثر أصحاب الفروض، إذا كثر أصحاب الفروض حينئذ سيكون السدس أنفع له، كما سيأتي في مسائل سيكون أنفع له السدس. طيب، الآن هذا تصور عام، يأتي الآن نقرأ كلام المؤلف ثم نأتي بأمثلة. قال: وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق، المسألة فيها فروض نعطيهم، ثم يأخذ ثلث ما بقي، ثلث الباقي، يعني الباقي كأنه تركة مستقلة نعطيه ثلثه. قال: هذا إذا ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك بالمزاحمة، تنقصه عن ذاك، الضمير في ذاك يعود على إيش؟ على الثلث، إذا كانت المقاسمة تنقص عن الثلث، مثل هالك عن زوج وخمسة إخوة وجد، الآن المقاسمة تنقص عن الثلث، فالثلث هو الأنفع له، الثلث هو الأنفع له. قال: وتارة يأخذ سدس المال، يعني الآن شوف ما قال الباقي، سدس المال كاملا، سدس التركة، وليس عنه نازلا بحاله، وليس عنه نازلا بحاله، يعني هم يمثلون لهذا، قالوا بزوج وابنتين وجد وإخوة، هالك عن زوج، هالك عن زوج وبنتين وجد وإخوة، كم للبنتين؟ ثلثان، وكم للزوج؟ الربع، بنتين الربع، ثلثان وربع. الآن الجد إيش الأحظ له؟ السدس، لأنه الآن كم سيبقى معنا؟ ثلثان وربع، ما بقى إلا شيء يسير، لو جينا وقلنا لو خذ لك ثلث الشيء اليسير هذا هو قليل، لو قلنا قاسم مع الأخوة شيء يسير، الأحظ له السدس، السدس أنفع له، لأنه لو جاء يقاسم سيقاسم فيما بقي، سيقاسم فيما بقي، عندنا ثلثان وربع، المسألة من كم؟ من 12، الثلثان كم؟ 8، والربع كم؟ 3، كم باقي؟ باقي واحد من 12. الآن لو جئنا نعطيه يعني على هذا الحال نقول له خذ لك ثلث الواحد قاسم أربعة ولا خمسة أخوة بهذا، بخلاف ما لو أعطينا السدس، بخلاف ما لو أعطينا السدس سيأخذ في السدس كم؟ 12، سيأخذ اثنين وتعول المسألة، سيأخذ اثنين وتعول المسألة، وحينئذ ما سيبقى الإخوة أشرار، ستعول لصالحهم ودعهم الله. طيب، قال وتارة يأخذ سدس المال وليس عنهم نازلا بحال، وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم. يعني أخت شقيقة وجد كأنما هو أخ شقيق وأخت شقيقة، يعني الذكر من الحظ الأنثيين، أختان شقيقتان وجد، المسألة من أربعة، له سهمان ولكل واحدة منهما سهم. قال وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم، إلا مع الأم فلا يحجبها بل ثلث المال لها يصحبها. يعني في العمريتين لو كان مكان الأب جد فالأم تأخذ الثلث كاملا وليس ثلث الباقي. يعني الآن عمريتان ما هما؟ أب وأم أحد الزوجين، كم نعطي الأم؟ ثلث الباقي. لكن أب أم جد وأم وأحد الزوجين الأم تأخذ الثلث كاملا. ها؟ إلا مع الأم فلا يحجبها بل ثلث المال لا يصحبها. لماذا؟ أنا واضح لكن هم نصوا على هذا، يعني ما استحضر فيها شيء. الأخ معاذ الآن يقول في العمريتين، يعني لما قالوا الآن إلا مع الأم فلا يحجبها بل ثلث المال لها يصحبها، لأن الأب دفع الأم إلى ثلث الباقي. لماذا حجبها إلى ثلث الباقي؟ قالوا لئلا تساويه أو تزيد عليه. قالوا لكن الجد ليس كذلك لأن طبقته أرفع من طبقتها. فأخونا معاذ يقول لو كان عندنا أم و زوج وجد وأخ واحد أو حتى أخ أو أخت، المهم يعني لأنه ليصير جمعا. قالوا الآن هل الجد مقام الأخ يحجبون الأم إلى السدس؟ فهو يعني أنا اللي أعرف هذا أنه يعني ليس داخلا في هذه المسألة. لا هم ممكن الكلام يحتمل، يعني الكلام يحتمل أنه يعني في العمريتين الأم تأخذ الثلث كاملا من جهة، ومن جهة أخرى وجوده هو واعتباره كأخ لا يكون مع الأخ الآخر. أما لو كان أخو الأمر واضح، لكن لو كان معنا أخ واحد أو أخت فلا نعتبره معه كأخ آخر يحجبان الأم من الثلث إلى السدس. طيب. قال إلا مع الأم فلا يحجبها بل ثلث المال لها يصحبها. واحسب بني الإخوة بني الأب لدي الأعداد، هذه المعدة يكون الكلام عليها في وقت آخر. طيب، يكون معنا الآن أمثلة في هذا الذي سبق، يعني ما الذي يكون الأحظ له، السدس كاملا أم ثلث الباقي أم المقاسمة؟ الآن نأتي ببعض الأمثلة للجد مع الإخوة. طيب، لو كان عندنا جد وأخت إيش الأحظ له؟ المقاسمة، يعني هذا قد لا قد مر بنا، لكن إذا كان يعني معنا أصحاب فروض، إذا كان معنا أصحاب فروض. طيب، مثال ذلك جدة وجد وشقيق، الأم من صاحب الفرض؟ الجدة لها السدس. الآن الجد ما هو الأحظ له، السدس أم المقاسمة أم ثلث الباقي؟ المقاسمة. الجدة لها السدس، كم باقي؟ خمسة أسداس، حينئذ يأخذ الأحظ له المقاسمة. طيب، مسألة أخرى، أم وجد وثلاثة إخوة أشقاء لأب، أم وجد ثلاثة إخوة، أيضا أم لها كم؟ السدس. عندنا الآن ثلاثة إخوة، هو سيكون كم؟ الرابع، سيكون هو الرابع، رابعهم. الآن إذا قلنا يأخذ السدس، إذا قلنا يأخذ السدس، هل الأحظ له السدس من جميع التركة أم المقاسمة أم ثلث ما بقي؟ تأملوا واحسبوا. الآن الباقي في المسألة كم؟ خمسة أسداس، خمسة أسداس. هل الأحظ له المقاسمة؟ هو الآن رابع، هم ثلاثة والرابع، أو يأخذ الثلث أم السدس؟ الذي يقول الثلث يرفع يده، مش تنظروا يعني ينظروا بعض الخور وعيد يمثله. طيب، هو الثلث أم أحظ له؟ ثلث ما بقي أم فعله؟ طيب، مسألة أخرى، زوج وجد وجدة وشقيقان، ممكن تكتبوا من أي يعني تضبطوها تكون أقرب. زوج وجد وجدة، زوج وجد وجدة وشقيقان. الآن من أصحاب الفروض؟ الزوج والجدة. الزوج كم له؟ كم للزوج؟ النصف. كم للجد؟ الجدة السدس. الآن انظروا، معنا شقيقان هو الثالث، هل الأحظ له ثلث ما بقي أم المقاسمة أم سدس المال كاملا؟ السدس أحظ له. أنا السدس أحظ له، فنعطيه السدس. طيب، مسألة أخرى، زوج وجد، المسألة من ستة، يعني الزوج سيأخذ النصف ثلاثة، والجد والجدة ستأخذ واحد، فحينئذ ما بقي معنا إلا كم؟ بقي اثنان. لو أعطينا السدس واحد، ولو كان الاثنان نقول ثلث ما بقي قليل، يعني ثلث الاثنين أقل من الواحد، ولو قاسم هم اثنان هو واحد، فعلى أي تقدير السدس أحظ له. طيب، مسألة أخرى، أم وجد وأخوان لأب، أم وجد وأخوان لأب، إيش الأحظ له؟ الآن كم للأم؟ السدس. الآن هم ثلاثة، يعني جد وأخوان لأب، المجموع ثلاثة، ما هو الأحظ له؟ ثلث ما بقي أم المقاسمة أم السدس؟ هل المقاسمة أكثر ولا ثلث ما بقي؟ هل المقاسمة أكثر ولا ثلث ما بقي؟ سوى شغل، إن قاسم هم ثلاثة وثلث ما بقي ثلث، نفس الكلام. طيب، مسألة أخرى، زوج وجد وشقيقان، انتبهوا لهذه المسألة. سهل، قد انتهينا منها، هي لا سدس. ليش؟ ايش قلنا في المسألة الأولى؟ أم وجد وأخوان الأب. الأم كم لها؟ السدس. حينئذ باقي خمسة من ستة. ايش اللي حصل له؟ إن كان الثلث لأنه لم ما بقي ما بقي كم ما بقي كم ما كان، إما أن يكون له الثلث وإما أن يكون له مقاسمة. على كل حال يعني الثلث سيكون يعني سوا سوا. طيب هنا زوج وجد وشقيقان، كم للزوج؟ النصف. الآن الباقي كم؟ يعني هم كم هم؟ البقية ثلاثة. الآن إما أن نعطيه الثلث وإما أن نعطيه ثلث الباقي وإما أن نعطيه السدس. ما هو الأحرى له؟ إما أن نعطيه السدس كاملا أو ثلث ما بقي أو المقاسمة. الآن لو جئنا وقاسمنا كم عددهم؟ هم الآن أخوان هو الثالث، سيكون يعني له ثلث النصف. ثلث النصف كم؟ سدس. وإن قاسم سدس، وإن أعطينا سدس المال سدس. في هذه المسألة السدس على كل تقدير. اكتبوا وانتبهوا، هذه المسألة يعني له السدس على كل حال. يستوي فيه ثلث الباقي والمقاسمة وسدس جميع المال. هذه المسألة يستوي فيها سدس جميع المال وثلث ما بقي والمقاسمة. له في كل الأحوال السدس. لو نسبت ما سيحصل عليه من التركة فهو السدس على التقادير الثلاثة. طيب على كل حال يعني المسائل كثيرة، ما يعني لو بقي الإنسان يعني يفرض مسائل كم، لكن يعني مثل هذا يعني كافي في تصور المسألة. فإذا كان مع الجد والإخوة أصحاب فروض فننظر ما هو الأحظ له، سدس جميع المال أم ثلث ما بقي أم المقاسمة فيما بقي أم المقاسمة فيما بقي. والحمد لله رب العالمين. وأما على القول الراجح ولا نحتاج إلى لكم، لكن لابد أن ستمر على كتاب مثل هذا، يدرس الإنسان كتاب مثل هذا أو يدرسه. طيب إيش تصل إلى هذا وتقول لهم إيش يعني لا داعي القراءة أو تلغيه؟ طيب يمكن تغير اجتهاد الشخص فيرى يعني ما كان يعني لا يراه من قبل. فعلى كل حال يعني معرفة مثل هذا يعني أمر مهم. ما بقي معنا فقط إلا مسألة المعادة والأكدرية وانتهينا من مسائل الجد. وعند أن تؤخذ المسائل التي فيها صعوبة بالتدريج وتجزأ تفهم. لو جينا أخذناها مرة واحدة صعبة داخلها المسائل، لكن الآن أسهل ما يكون علينا. إن لم يكن مع الجد والإخوة صاحب فرض، واحد من الحالتين، إما المقاسمة أو الثلث. ما هو الحظ له؟ إذا كان مع الجد والإخوة صاحب فرض أو أصحاب فروض، نظرنا ما هو الأحظ له؟ سدس جميع المال أو ثلث ما بقي أو المقاسمة فيما بقي. الأحظ له نعطيه. واضح إلى هنا والحمد لله رب العالمين.